أو قبلها المحسن المصنع. نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التخصيص ذكر أنه إما أن يكون متصلا كما سبق وهو ما لا يستقل بنفسه المخصص، وإما أن يكون منفصلا. قال ومن المخصص المنفصل، يعني لا زال في المتصل. قال ثانيا من المخصص المتصل الشرط. قال وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. قال والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر، يعني تقدم أو تأخر إيش في الذكر، يعني هو سيكون في نص واحد لكن قد يكون سابقا وقد يكون لاحقا. قال مثال المتقدم قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني خلوا سبيلهم بشرط أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. فإذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وإن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم، لأنهم ليسوا إخوة لكم في الدين. فهذا الآن شرط تخصيص بالصفة. قال طيب ليس بالصفة، هذا أن تخصيص بالشرط، تخصيص بالشرط. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخص بهذا الشرط، شرط الله عز وجل تخلية سبيلهم أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. قال ومثال المتأخر أي في الذكر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم بشرط إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، أي أنكم إن لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم، فلا تكاتبوهم. يعني مكاتبة السيد لعبده كيف تكون يا أخي محمد؟ فأنا أظن سألته كيف؟ الزواج؟ خله مرة، يعني أنا ما أظن إلا سؤال سهل سديد عليه المشي. كيف السؤال؟ هو كيف يجاوب بدون ما تعرف السؤال؟ هو هذا المشكل، يعني كيف يكاتب السيد عبده قال بالزواج؟ كيف يعني يزوجه ولا يتزوج منه؟ يعني أنت الآن عندك عبد قال لك سيدي محمد أريد أن تكاتبني، تقول له طيب، تقول له بسم الله، إيش تفعل؟ تنظر الله عبوثة الله أعلم. هو قال لك أنا أريد أن تكاتبني بس، أنت الآن حلها لنا يا أخي أنا ما متأكد ولا يزوج هم العبد يعني هذه المكاتبة يعني ال طيب السيد هذا ما عنده أمة، ما عنده إلا عبيد، كلهم عبيد، وجاء قال السيد كاتبني، يقول أنا عفوا ما عندي أمة، يقول الله خلاص نبحث لك من الجيران هكذا. من متى فهمت هذا؟ من الآن أحسن له العادية أن السؤال آخر وبعدها يعني تحنا أكثر منه، خليك بحالك. يعني أن تفهم أن المكاتبة هي التجويد، لا أحد يعني كل واحد يستعد يعني يأتي السؤال عنده انظر يمكن أن يجد له من المتابعين. ها تعرف المكاتبة إيش؟ مش القطع الله، كلمة القطع الله غلط، يعني الكلمة التي يقولها يقولها جمهور اليمنيين، يقول لها عندي جهد أنا الباقي على الله. طيب جهدك هذا بحول من؟ بحول الله وقوته، فالأمر كله على الله من أول من قبل من بعد من قبل من بعد. ها؟ طيب وليس الثاني ما السبب؟ ليش جعلت الباقي على الله؟ خلاص إذا في الأول لا حول لك ولا قوة كذا. احنا الآن مسكناه في واحد ثاني في غلط أكبر من أكبر من غلط الذي قاله، هذا غلط عقدي وهذا غلط فقهي. يعني عندما نقول نأتي بالذي علينا والباقي على الله، يعني كأن الأول جئنا به بحولنا وقوتنا والباقي يعين عليه الله، إن لم يكن هذا مقصود فهذا الله هذا ما يدل عليه الله وهذا خطأ. طيب الآن هذا كيف يعني؟ وضح لنا يعني فهمتم؟ ايوه موسى عمل معه من اجل الزوج بنته. طيب هذه كلمه هذه جاب كلمه طيب من الذي لا يعرف؟ من الذي لا يعرف ما معنى الكتابة؟ ها؟ ايوه تعال جواب يعني البقية يعرفون بحيث انه لو سألناهم يكون عندهم جواب مقارنة. ايوه الآن كثر الغرمة هي عندك يا بايوب ما معنى الكتابة؟ ايوه نعم يعمل عند من؟ عند غير العبد. ها؟ لا عند من لا يعمل مقابل يعمل عند غير السيد. عند غير السيد. طيب عند السيد وعبده. طيب يعني يعمل عند غير السيد ويأتي بالأموال للسيد مقابل ما يعني. طيب الآن هذا يعني أوضح وربما يعني ما قصد هذا كله صنع عبد الله. ها؟ ها؟ المهم أن الكتابة أو المكاتبة شراء العبد نفسه من سيده. يتزوج ما عليك عن هذا، المكاتب هو العبد الذي يريد أن يشتري نفسه من سيده لأنه الآن ملك السيد، فهو يريد أن يشتري نفسه من سيده ليكون حرا، فيأتي إلى السيد ويقول له أريد أن أشتري نفسي منك أو أريد أن تكاتبني، فيقول له طيب أنت عندي غالي جدا وعزيز ومحبوب فبمليون بمليون فنقص لي يعني لو سمحت لو تكرمت بيننا معروف بيننا قال ب800,000 و100,000 يعني أسقطها عنك. قال له طيب قال 800,000 تدفعها في 8 نجوم كل نجم في شهر يعني قصدها تدفع كل شهر 100,000 العبد الآن سيدفع في كل شهر 100,000 والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يزال عبد إلى أن يبقى عليه أدنى شيء، فحينئذ له أن يشتغل له أن يذهب يطلب من الصدقات من الزكاة لأن الله عز وجل قال في مصارف الزكاة قال كملوا وفي الرقاب وفي الرقاب في الرقاب هذا فك الرقاب فيأتي ويطلب أن نعطيه من الزكاة لا بأس، يأتي ويطلب من شخص يتصدق عليه أنا أريد أن أشتري نفسي من سيدي أعني يعينه يعمل هو اشتغل يكون عنده مثلا حرفة مهنة بعض العبيد يكون عنده أكثر من مهنة، ممكن يأتي بشهر 100,000 أو أكثر، فحينئذ إن جمع المال أو أعين لا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعينوا سلمان الفارسي، أعانوه بالنخيل وبغرسها، والنبي صلى الله عليه وسلم أعانه كان يغرس بيده. وهكذا أيضا عائشة رضي الله عنها نقدت قيمة بريرة لأهلها، نقدت قيمة بريرة لأهلها، إلا أنه إذا اشتراه غيره تطوعا فيكون الولاء للمشتري، يكون الولاء للمشتري. إن اشترى نفسه من سيده ما يكون ولاءه لأحد، لا يكون لأحد عليه الولاء. الولاء عصوبة كعصوبة النسب، سببها نعمة المعتق على المعتق بالعتق. يعني الآن أنا عندي عبد أعتقته لوجه الله، مش مكاتبة، أعتقته لوجه الله. هذا العبد الآن أنا مولاه، يمكن أن يقول مثلا هو فلان بن فلان بن فلان مولى فلان، يعني مولاي، وذلك لأني أنا الذي يعني أنعمت عليه بهذا العتق والتحرير. ماذا نستفيد من هذا؟ استفيد من هذا أنه يبقى هو وأولاده ويقول مولى فلان، يعني أذكر. من جهة أخرى، إذا كان هذا العبد اكتسب أموال ومات وليس عنده أحد من قرابته، أنا أرثه بالولاء، إنما الولاء لمن أعتق، أرثه بمقتضى هذا الولاء. لو كانت هذه امرأة التي أعتقتها تحتاج أن تتزوج، ما عندها أحد، بالولاء أزوجها بمقتضى الولاية، بمقتضى هذه الولاية. لو كان عنده بعض الورثة سيبقى مال بالتعطيل، عنده مثلا زوجة مات وعنده زوجة وبنت، البنت لها النصف والزوجة لها الثمن والباقي للمعتق بالولاء، والباقي للمعتق بالولاء. هذا المعنى. فعندنا الآن العبيد أربعة، هاتهم يا أخانا خالد، سنخرج من الأصول إلى الفقه، لكن يعني اضطرنا إلى هذا والسبب أخونا محمد. نعم، هو هذا يعني كاتبه، والله عز وجل قال كاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني الآن عندك عبد شرير فاسد منحرف، لو كاتبته يذهب يعني يفعل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله، لا تكاتبه، مقيد الآن عندك، مقيد. فإذا علم فيه خير صالح ويعمل وغير مؤذي للآخرين كاتبه، إذا علم فيه خيرا، إذا لم تعلم فيه خيرا لا تكاتبه. نعم، العبيد أربعة، المدبر والمكاتب. ليش؟ لا أحد يلقن. تقولوا القنين ليش؟ إيشو؟ طيب الثالث الرابع، يعني عرفت اثنين وبقي عليه اثنان، هات يا أبو سلمان، هات ما بقي فقط. كم تذكر؟ وين دي هذه سبيل الله؟ يعني يقع في عبيد ويقع في مكاتبه، يعني ما تعرفها ولا؟ طيب هؤلاء يعني هم يكونوا سبي، وبعدها يبيع الإنسان هذا السبي الذي عنده، سيكون مكاتب، سيكون مدبر، سيكون قن، سيكون. إلى الآن يعني ما يعني ما شفعل. لا خلاص، ما كيف ذا عند أرقم أخرى عندك أسم ها القن. خلاص أنا علي الاسم وانت علي، قل لي ما معنى عندك أخي محمد يقول عزيز هذا مش عندكم، مش عندكم ولا عندنا أيضا، لكن ما يريد أن يتبفق. نسأل الله نعيده، نسأل الله نعيده، يعني أحصل فيه متنفس في الناس. عندك هذا أيوب الأخير، هذا شيء آخر غير هذا الباب تماما. هم يعني سببهم القتال لا شك، هؤلاء السبب يقاتل المسلمون أعداءهم ثم يسبون النساء والأولاد يكونوا عبيد وأرقاء. وبعدها بعد أن يكون عندك الرقيق هذا الرقيق وهو عندك يكون قنا وقد يكون مدبرا وقد يكون مبعرا وقد يكون مكاتبا. فالآن كم هم؟ أربعة. أعدهم. طيب المكاتب والمبعض والقن والمدبر. القن هو العبد الخالص، عندي عبد خالص لي حقي وحدي ما اشتري فيه مع احد، هذا يسمى القن، العبد الخالص لسيده لا يشترك فيه مع آخر. العبد المبعض الذي يشترك فيه اثنان، ورث اثنان عبدا من أبيهم لهذا النصف ولهذا النصف، هالك عن ولدين واترك عبد بينهما نصفين، كيف يفعل النصفان لهم؟ يشتغل لهذا يوم لهذا يوم، يعمل لهذا يوم لهذا يوم. أحدهما قال في حقي اليوم استرح نم ولا اذهب اينما شئت او اشتغل نفسك، لا بأس انا في يومي اثنان لا بأس، هذا الان مبعض. او ان يكون هذا العبد المبعض اذا اشترك فيه اثنان، احدهما قال له هو الان مبعض بمجرد الشراكة، مجرد الشراكة مبعض، لكن لو اني انا وانت اشتركنا في عبد، انا قلت له نصفك الذي لي حر، نصفك الذي لي حر، كيف مدبر؟ نصفك الذي لي حر، الآن بقي نصفه إيش؟ للآخر رقيق. يجب علي شرعا إذا كنت غنيا أن أشتري الباقي وأعتقه وجوبا. ليش اعتقت النصف الذي عندي؟ يجب علي أن أنا أقول لك إيش رأيك تعتق النصف الذي أعتقه؟ لا أبدا، أنا ما أتنازل، هذا النصف لي. يجب علي أنا إذا كنت قادرا وقد اعتقت نصفه حتى لو كان عندي منه الثمن، وأنت لك يعني سبعة أثمان الباقية وأنا اعتقت الثمن فقط، يجب علي أن أشتري منك ما بقي وأعتق. أنا غير قادر، ما أستطيع أشتري ولا أنجز منه، حينئذ يبقى مبعضا. يكون إذا كان الثمن نقسم على ثمانية أيام، يوم من ثمانية أيام يكون فيه حر يعمل فيه ما شاء، ينام يشتغل يذهب أينما شاء، والسبع الأيام للثاني. إذا كان ثلثه ربعه نصفه بحسبه، هذا المبعض بعضه حر وبعضه عبد. المكاتب الذي سبق هو الآن في طور البحث، هو قد اتفق مع سيدي على النجوم، الآن يدفع له الأقساط في الذي يسميها العلماء نجوم، لابد لابد، لأنه سيحصل إضرار إما على العبد إما على السيد. السيد كيف يحصل عليه الضرر؟ يقول لو اشتريت نفسي منك مليون مثلا، خلاص أنا اتركني أجمع المال مرة سنة سنتان ثلاث أربع خمس. هو الآن في وقت الكتابة لا يعمل عند السيد، يعمل يجمع المال، سيذهب يجمع على أقل من مهله، لابد يحدد كم في ظرف كم تدفع وإلا بقيت عبد، ولابد أن يتفق على المال أيضا، لا بد من هذا، وإلا قد يتضرر العبد وقد يتضرر السيد. يتضرر العبد، يتضرر السيد إذا لم تذكر المدة، ويتضرر العبد إذا لم يذكر الثمن. يقول له أنت مكاتب اذهب اشتغل واجتهد، يعني هو الآن يوميا يشتغل لسيده على حسب الحال حسب الطلب، لكن عند أن يريد أن يشتري نفسه سيجتهد في العمل. كان في اليوم يعطي سيده ألف، يعطيه اليوم خمسة ألف في اليوم، سيده استراح قال واصل. طيب كم بقي؟ قال استمر استمر. مرة سنة قال لا زال، سنتان لا زال، ثلاثة لا زال. أعجبك ولا هي أعجبك ولا أنت لازلت عبد؟ هذا الآن ضرر على العبد، ضرر على العبد. طيب إذن ثالث المكاتب. الرابع المدبر. المدبر والمدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته. أعيد لشرحها هنا أبو أيوب. المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته. أنا أتي بمثال وأنت فقط قل لي صح ولا غلط. رجل قال لعبده إذا مت فأنت حر، هذا هو المدبر؟ إيش استفاد؟ إذا مت فأنت حر، إيش الفائدة؟ لكن المدبر هو الذي يقول سيده إذا مت فأنت حر. إذن العبد سيدعو لسيده بطول العمر لا بقصر العمر؟ يمكن أبدا لا يمكن يدعو له بطول العمر، لأنه يدعو له كل ما مرض اللهم يعني يقبضه إليك، فاللهم أسكنه الفردوس الأعلى، اللهم قد طال عمره حسن عمله فاقبضه إليك. المهم أن المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، بموته الضمير في موته يعود على السيد ولا العبد؟ على السيد، لا يمكن أبدا يعود على العبد. إذن كم هم الآن يا أخانا أيوب؟ أبا أيوب الأول، لا أرجع من هذا الشيء، المدبر والمضعف والمكاتب القن، القن ألف لام قاف نون، ها مش المقن، القن ذكرتها أول شيء، وأنت الله أعلم منكم ما استمعت الثلاثة ثلاثة الرابعة. القن العبد الخالق، يعني عندك عبد يعني تملكه أنت وحدك، ما في يعني أحد يشاركك فيه، ولا قلت له إذا مت فأنت حر، وأنت عبد إذا مت فأنت الأولاد ميراث، فلا بأس. طيب هذا العبد هل يجوز أن تقول عبدي هذا وقف للمسجد الفلاني؟ توقف الدعوة وقف الدعوة يساعد قيارة عم يحيى، ها يعني وقف ترهن، ترهن عندك الواحد فلوس، ايش اللي يعني ترهن؟ اللي قال ارهن عندك هذا مدبر، خلي عندك الى ان تسدد، يعني العبد كل مال يباع يوهب هدية، واحد يعني تعطيه هدية عبد، ها نعم يكون خالص، او حتى لو كان بعض توقف الجزء الذي لك، تقول انا اوقفت نص هذا العبد بالله، يكون في اليوم، في اليوم الذي يكون لك يكون يعني وقف في هذا الموضع. هدية يمكن تعطي واحد هدية عبد؟ يمكن، يمكن ان تعطيه هدية جارية؟ ما شاء الله ليش ما العبد معجبك؟ يمكن ان تعطيه هدية اما يعني عبد ذكر او تعطيه جارية. طيب اذا اعطاه هدية جارية ايش يعني يستفيد منها؟ تدخل تحت ملك اليمين من اول ليلة، خلوا يعني خلوا يعني انتم يعني انتم معشر العزاب يعني ما تكلمون، وان كان يعني الذي ينبغي انه يعني الاستشراف له العزاب، لكن هو الان يتكلم يعني من اول ليله يستاذن زوجته و يعني يستاذنها بهذه الجارية هكذا. كيف؟ ايش معنى ايش تبرأ؟ ثلاثة؟ مش تخير ان حيضة وحيضتين، هاي اسم الصواب ايش هو؟ طيب يعني كم يعني تستغرب بكم؟ قرون ولا قروء؟ قروء. طيب وانت يا محمد؟ حيضة واحدة بس؟ استعجل استعجل هي تستبرأ بحيضة واحدة إلا أن تكون حاملا، فلا بد من وضع الحمل حتى لو كانت الشهر الأول، لا يحل له أبدا أن يقربها إلا بعد أن تضع ما في بطنها. لا يعني بعد ما تضع ما في بطنها إلى أن تطهر من النفاس. طيب شو بعد حد قال له يعني يهدي له واحدة يعني حامل؟ تلك حامل، ها هي باعتبار ان يعني اما اذا كانت مطلقة، اذا طلقها زوجها فلابد يعني لابد ان تستبرأ ب يعني تعتد عدة مطلقة، لأن هذا العدة من أجل حفظ الزوج، يحتاج أن يراجع. يعني عندي جارية زوجتها لك، مش هدية الآن، زواج. هذه الجارية بقيت عندك شهر ثم طلقتها طلاقا رجعيا، تأخذ عدة مطلقة، لأن لك حق الآن، أنت زوج لك حق فيها. لكن نتكلم الآن على جارية أهداها رجل لآخر، هذا الطلاق، فتعتد حيضة واحدة فقط. أما إذا كانت بكر فالأمر واضح، إذا لم تكن بكرا فتعتد بحيضة واحدة من أجل التأكد من براءة الرحم. لو قال أنا اشتريتها قبل 4 أشهر وما قربتها من 4 أشهر وهي الآن هدية لك، لا بد أن تستبرى بحيضة، لا بد من الاستبراء بحيضة، لعل وعسر ربما تكون شرقت أو غربت، المهم لا بد أن تستبرى بحيضة. هذا ما يتعلق به يعني بهذا. امرأة ايش؟ مباشرة. لا ممكن، يعني هناك نساء، يعني يحصل سؤال عن كثير من النساء، نساء تطهر بعد الولادة بيومين 3 أيام بأسبوع، يعني يحصل هذا ويسأل عنها، لكن قليل. الغالب على النساء أنها تبقى 4 أيام، ومن النساء من تطهر بعد 10 أيام 5 أيام فأكثر أقل، هذا موجود. فأما أنها تطهر بعد الولادة مباشرة ممكن، يعني مثل هذا قد يقع، لكن شيء نادر ونادر جدا. طيب، إذا نرجع إلى ما نحن يعني فيه، وهو أن الله عز وجل اشترط في المكاتب أن يكاتب إذا علم سيده فيه خيرا، إذا علم سيده فيه خيرا. نعم. الشاهد أن الله قيد هذا بالفتيات المؤمنات، يعني قد يكون عندك فتاة غير مؤمنة، يعني رجل عنده جارية يهودية أو نصرانية أو وثنية، جارية أما فهنا قال لا يجوز لمن خشي على نفسه العنت ولا يقدر على مهر الحرة، لا يجوز له إلا أن يتزوج أمة مؤمنة، ما يجوز له الزواج أمة كتابية، مع أن الحر يجوز له أن يتزوج بحرة كتابية، لكن من لا يقدر على مهر الحرة له أن يتزوج أما بشرط أن تكون مؤمنة. نعم. نعم، جملة من استطاع بدل من الناس. من هؤلاء الناس الذين يجب عليهم الحج؟ المستطيعون. من يستطيع؟ والاستطاع بماذا؟ بالمال والبدن وأمن الطريق والمحرم بالنسبة للمرأة. امرأة عندها مال وصحيحة البدن والطريق آمن، لكن ما عندها محرم، لا يجوز لها أن تحج أبدا إلا مع محرم، حتى ولو حجت الإسلام. هناك من البلاد 10 نسوان سيحجون معها، من بنات عمها بنات وكذا وقرابتها، وهذا أخو يعني زوجها أو زوج أختها، لا يجوز. لماذا؟ لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، في رواية ليلة، في رواية يوم وليلة، إلا مع ذي محرم. واحد من الحاضرين قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة، الآن امرأتي خرجت حاجة من أين إلى أين؟ من المغرب إلى مكة، من المدينة إلى مكة قريب، ثم مع من؟ مع الصحابة رجال ونساء، خير خلق الله بعد أنبياء الله، والفتنة أبعد ما تكون عنهم. قال له اذهب فحج مع امرأتك، مع أنه مكتوب في أين؟ في الغزو، اسمه نزل في من سيخرج للغزو، أمره أن يترك الغزو وأن يذهب ليكون محرما لامرأته، ليكون محرما لامرأته، ما قال له هذه حجة الإسلام ولا ليست بحجة الإسلام. هذا لا، يعني هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. يعني مذهب الشافعي، ما أدري إيش مذهب الإمام مالك في هذا، لكن مذهب الإمام الشافعي أن إذا كانت مع رفقة مأمونة يجوز، الصحيح عدم الجواز، والذين ادعوا الجواز هم المطالبون بالدليل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمرأة أن تحج مع نساء صحابيات ومع رجال من الصحابة رفقة وزوجها سيذهب للغزو، كيف ما هو دون ذلك؟ لا يجوز إلا أن يكون معها محرم. طيب امرأة قبل أيام اتصل أخ قال هناك امرأة عندها مال كثير وتريد أن تحج، وهي صحيحة من حيث البدن، هي في 60 من عمرها وتريد أن تحج وعندها مال كثير وليس عندها محرم. قلت له ما عندها أب؟ قال لا. ما عندها أخوة؟ قال لا. أعمام؟ قال لا. أخوال؟ قال لا. أبناء أخ، أبناء أخ، أزواج بنات؟ قال ما عندها أحد من هؤلاء كلهم ولا عندها أحد، وتريد أن تحجج عن نفسها. قالت خلاص يعني إما أن أذهب أحج مع أهل القرية، وإما أن تذهب يا فلان هذا الذي تصلي أخ يعني طالب علم أبو أنس الضالع الذي حضر أنس، قالت لي يعني إما أن أذهب مع أناس وإما أن تحج عني. قلت لهم لا تحج عنها أنت ولا تذهب مع هؤلاء. طيب ما الحل؟ الحل يعني إذا مرضت مرضا شديدا كبر سنها حصل بها القلب ولا يعني وقع بها الجلطة ولا حصل لها شيء، حينئذ لا بأس أن توكل، وإما أن تموت، وإما أن تموت وحينئذ توصي أن يحج عنها، وإما وهي في زهرة شبابها في 70 من عمرها تنظر لها زوج. يخرج من رأس التلك. يا أخي أنا مضيع أقول لأخي نادي يبحث عن امرأة وجدنا له امرأة بات حي، قل لأخي نادي يبحث عن امرأة إلا في زهرة شبابها في 70. يمكن إيش؟ لو ذهبت يلحق بها، لكن الآن وين الحق؟ يعني حتى يتسجيل قبل الوقت. التي هذا اللي ذكرته، إذا تجلس في ما تشتغل لأن امرأة. قد يقول قائل كبيرة في السن، لكل ساقطة لاقطة، قد حصل لها أجر قليل خير. يعني لا يجوز أبدا. حتى لو كانت امرأة كبيرة في السن. نعم. عصبة النساء ما تنفع. يعني إلا أن يكون معها محرم. معها محرم ما يحتاج حتى نسوي. عندها ابن أخ، ابن أخت، زوج بنت، عندها يعني عم، خال، أي واحد محرم. كبيرة، صغيرة، طاعنة في السن، شابة، الكل حكمها واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له امرأتك عجوز ولا شابة. ما سأله. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فما استفصله أبدا. زوج الأم نعم من المحارم إذا دخل بالأم. زوج الأم محرم، زوج البنت محرم. طيب نعم. أين الحال؟ متعمدا هنا يعني جاء التخصيص، وهو أن هذا الجزاء إنما هو لقاتل المؤمن عمدا، أما من قتل المؤمن غير متعمد على سبيل الخطأ لا يجازى بهذا الجزاء. طيب ربما نقرأ. بليلة بأدنى ما يكون يوم أو بليلة، إذا سافرت مسيرة يوم أو مسيرة ليلة هذا لا يجوز إلا مع ذي محرم. أدنى من ذلك، مع أن هذا الباب يعني ما يفتح، وكل ما يسأل الناس في محاضرات أو غيرها ما يكون جواب. يعني لو أن المرأة داخل مدينة، ثلاث مسارك ابن باص داخل مدينة من طرف المدينة إلى طرفها أو من مكان إلى مكان ليس مسافة سفر، يجوز. لكن ما يفتح هذا الباب للناس، هذا الباب فتحه للناس توسعه جدا. يعني مثلا من هنا إلى إب الراجح أنه ليس بسفر، الراجح بعض النساء لو عرفت مثل هذا يقول لها خلاص أيام عيد وغيرها تنزل تشتري من إبك سوال لأولادها، وكل شوية لو في الباصات طلوع نزول تقول لك هذا من السفر، هذا ليس بسفر، وطالما أنه هناك ليس هناك خلوة حتى لو كانت واحدة وهناك عدد من الرجال أو كانت مجموعة من النساء ليس بخلوة خلاص ذهب، فما يفتح مثل هذا الباب. لكن امرأة مثلا تريد أن تسافر بالنقل الجماعي من صنعاء إلى إب لا يجوز. طيب يقول لك ثلاث ساعات، ثلاث ساعات المعتبر بما كان في المشي، الباص تعطل بيريم ولا بدمار ولا بأي مكان آخر، إيش سيكون الحال؟ لا يجوز تقييد المشي، مش يوم ليلة، ليلة فقط أو يوم فقط، لا يجوز لأن تسافر هذا المسافة. الآن كثير من الناس يرسل ابنته زوجها مغترب السعودية مثلا، كثير هذا يقع عندنا الآن، الآن يعني وما كان من قبل، زوجها في السعودية وفعل هذه الزيارة يرسلها يوصلها المطار، زوجها يستقبلها في المطار، هذا حرام لا يجوز، مع أنها ساعة واحدة فقط لكن لا يجوز. وقد حصل أعرف شخص مساهل في هذا الباب ممن كان يعني من يعني كبار الثلاثين في اليمن، وصوله جولة هو يعني دعوة طويلة عريضة إلى آخر. المهم أنه ساهل في هذا الباب، أراد أن يسفر امرأته وابنته وأمه من اليمن إلى بلده بدون محرم، بدون محرم من المطار على طول، وضعهم في صنعاء وحجزوا الطائرة، وصلت من صنعاء نزلت ترانزيت في عدن قبل الذهاب إلى تلك البلدة، نزلوا الثلاث النسوان هؤلاء فقط في عدن وذهبت الطائرة إلى تلك البلدة، اتصلوا وصلوا قالوا أبدا وصلت الطائرة بدونهم ما فيش، أين هم؟ الله أعلم، قبل الجوالات وقبل انتشار التلفونات أولئك النساء الثلاث يبكين في مطار عدن ما يعرفنا أحد ولا شيء. وبالنهاية يعني وجدنا شخص ملتحي يعني لو سمحت يعني انظرنا أي هاتف أو نتصل، وبعدها يعني فعل معروف وسير لهن فندق إلى أن ذهبوا إليهن مسافة طويلة عريضة إلى أن ردوهن إلى ذلك المكان. هذا من العقوبات، عقوبة تساهل في ثنائي الباب. وبعدها امرأتك في مدينة أخرى ما تعرف أحد ولا أنت تعرف أحد ولا هي تعرف تصرف، كيف سيكون حالك أنت؟ امرأتك وبنتك وأمك صيد. فلذلك الطائرة يحصل فيه أشياء كثيرة، يحصل عن غيوم، يحصل عن نزول إجباري اضطراري، طائرة خطفت وذهب بها إلى مكان آخر والمرأة موجودة هناك، كيف تفعل معها؟ كيف تجاسب؟ إيش سبب يعني تعرض لأشد الخطر؟ لا المهاجر يعني المضطرة الضرورة باب آخر، لكن فيما يتعلق بالحج ما هناك ضرورة، مش واجب عليها أصلا، ما تستطيع ما وجب الله عليها، لكن امرأة تفر بدينها وتحتاج أن تسافر يعني بدون محرم مثل هذه لا بأس، هي ضرورة. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.